بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أحبابي وبناتي طلاب المرحلة الابتدائية، مع درس جديد من كتاب الجلسات الندية لفضيلة الشيخ محمود عمارة حفظه الله. كلمنا شباب المرة اللي فاتت عن الركن الأول من أركان الإسلام، فاكرين لما ياسر راح معرض الايه الكتاب وجاب اللوحة اللي عليها أركان الإسلام، وقعد يعرف عليها مين؟ فاطمة وأحمد، وسألوه وعرفهم معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمى النهاردة كانت بتلعب في الأوضة بتاعتها على الكمبيوتر، وبعدين العصر أذن، فضلت إيه تلعب، أمها نادت عليها من جوه: يا سلمى يا سلمى. قالت لها: نعم يا أمي. قالت لها: وانت ما سمعتيش الأذان؟ قالت لها: سمعت يا أمي طبعا، بس أنا بلعب. طب والصلاة يا سلمى؟ قالت لها: بعد اللعب يا أمي هصلي على طول. الأم زعلت، قالت: يا سلمى، الصلاة يا بنيتي، الصلاة ركن من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة الركن الثاني. قالت سلمى: ما معنى إقامة الصلاة يا أمي؟ يعني إيه وإقام الصلاة؟ وما قالت لها: يا سلمى، إقامة الصلاة يعني، إقام الصلاة يعني أداء الصلوات الخمس، علينا خمس صلوات مفروضة في اليوم والليلة، نصليها في وقتها في المسجد بالنسبة للرجالة جماعة مع المسلمين، هذا حق للرجال. أما النساء المرأة مخيرة، أنت بقى ممكن تروحي مع بابا المسجد وتصلي في مصلى النساء، أو ممكن تصلي معايا هنا في البيت إيه جماعة، لكن واجب علينا يا سلمى إن إحنا لازم نصلي أول ما نسمع الأذان. ليه؟ ليه يا أمي نصلي أول ما نسمع الأذان؟ مش أنت يا أمي بتقولي لي العصر ده ميعاده لحد قبل المغرب؟ مش أنت معرفاني كده؟ أيوة يا سلمى، بس يا حبيبتي لما ربك عز وجل بينادي عليكي ويقولك إيه سلومة، حي على الإيه؟ ها؟ ردت سلمى لا، بيقول حي على الصلاة يا أمي. يعني انت لما تسمعيني وانا بنادي من المطبخ تقولي هستنى لما ارد على ماما لما اخلص اللعب، ولا ترد عليا على طول؟ قالت لها: طبعا يا امي، لازم ارد عليك في ساعتها على طول. قالت لها: برافو عليك يا سلمى، انا بقى امك. تخيلي بقى، ولله المثل الاعلى، ربنا بقى اللي خلقني وخلقك لما ينادي عليكي وتسمعي النداء بتاعه تلبي نداء ربنا ولا تتأخري عنه؟ قالت لها: لا يا أمي، كده فعلا أنا كنت غلطانة، أنا كنتش أحسب الموضوع كده. قالت له: كمان أقول لك على آية ربنا عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال تعالى: واركعوا مع الراكعين. يعني ايه موقوتة يا سلمى؟ يعني في وقتها بالظبط، مجرد ما تسمعي الأذان تقوم وتتوضي وتصلي. وأقول لك يا سلمى على حاجة أحسن، لو أنت بنت شطورة وجميلة وعرفت مواعيد الصلاة واستعديتي للصلاة قبلها يكون ممتاز، لأن أنت كده بتستعدي للقاء ربنا، إن أنت هتقابلي مين؟ ربنا يا سلمى. فسلمى سألت سؤال: ليه يا ماما، ليه يا أمي ربنا عز وجل أمرنا بالصلاة؟ قالت أمها: يا سلمى، لأن الصلاة فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ. وبعدين يا سلمى، الصلاة يا سلمى فيها فوائد كبيرة جدا، منها أول حاجة كل ما بتصلي كل ما بتقربي من مين؟ ردت سلمى وقالت: من ربنا عز وجل. قالت لها: برافو عليك يا سلمى. قالت: ولما بتصلي يا سلمى بعد ما بتخلصي بتحسي بإيه؟ قالت لها والله يا أمي بحس كأن أنا مرتاح. قالت لها بروف صح، ده بيحصل بعد الصلاة فعلا يا سلمى، بتحس براحة وطمأنينة وسعادة، وإن أنت مبسوطة وصدرك منشرح لأن أنت أديتي فرض ربنا. قالت لها صح يا أمي. قالت لها وكمان لما بتصلي ربنا عز وجل بيغسل الذنوب بتاعتنا. يعني أنا غلطت قبل ما أصلي العصر، قلت كلمة ما ينفعش إنها تقول تتقال، أو بصيت لحاجة، لما أصلي العصر ربنا عز وجل يغفر لي الإيه الذنوب اللي أنا عملتها، ويمسح ويغسل الذنوب اللي أنا عملتها. وعاوزة تساعدي نفسك بقى يا سلمى إنك ما تعمليش الحاجات الوحشة، حافظي على الإيه، حافظي على الصلاة. قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. يبقى أعظم ركن يا ولاد يا بنات بعد الشهادتين إقامة الصلاة. سلمى انبسطت قوي من كلام والدتها، وقالت لها جزاكم الله خيرا كثيرا يا أمي، أنا إن شاء الله أوعدك إن أنا عمري ما هتأخر عن الصلاة بعد كده. وإنتوا بقى يا بنات يا شباب يا رجالتنا نوعد بعض كده إن إحنا إن شاء الله ما نتأخرش عن الصلاة خالص بعد كده. ونصلي الصلاة فين؟ في وقتها، في ميعادها يا حبايب قلبي.